سمعت يقول السائل: اعتدت أن أصلي ركعتين في كل عصر قبل الغروب بساعة أو ساعة ونصف، وأحيانا أقل من ذلك، وذلك بعد الوضوء عندما أريد أن أقرأ، وكذلك عند أذكار المساء، فهل في ذلك بأس؟ الوضوء له سنة، إذا توضأ ثالثا أصلي ركعتين وقع في أي وقت، وهكذا إذا دخل المسجد وفعل طهارة بعد العصر يصلي ركعتين قبل أن يجي، فإذا توضأ ليقرأ أو توضأ يدخل المسجد أو صلى ركعتين سنة الوضوء في أي وقت ليس له وقت، هذا الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.